بسم الله الرحمن الرحيم. الغريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على إخوتي مني السلام تحية، تحية مثن بالأخوة حامدي، وقل لهم بعد التحية أنتم بنفسي ومالي من طريق وتالي. يا غريب يا غريب الغريب كان الاسم الذي يستخدمه الزرقاوي لتوقيع رسائله وبطاقاته التي يرسلها إلى ذويه. كان عنده يعني نوع من الانطباع، كان يحب العزلة كثيرا لدرجة أنه كان يلقب بالغريب، يعني كان يحب هذا اللقب. يعني الرجل ابتداء هو بدوي من بني حسن، هذا نوع من البداوة، تجد فيه عفوية وحب للآخرين، بيكون عفو كذلك، وإقباله على مساعدته بيكون كذلك عفوي أو في علاقة مع الآخرين. هنا الشيخ فاضل المجاهد أبو مصعب الزرقاوي من خيار الإخوة الذين التقينا معهم في بشاور وفي الأردن، واجتمعنا معهم على هذا الخط وعلى هذا التيار الدعوي المبارك. وحقيقة يعني هذه الشخصية المباركة الدعوية المجاهدة ظلمت من الإعلام كثيرا وشوهت، ولا بد أن تعطى حقها من الإنصاف. هو كان أهم أن يحفظ كتاب الله، يحفظ القرآن، وقد كنت له عونا في هذا الباب، يعني كنت أسمع له في اليوم 10 أجزاء من القرآن الكريم. أبو مصعب عنده نهم غير طبيعي بالجهاد وطلب العلم، لو تفرغ أبو مصعب لطلب العلم يكاد يكون سبق كثير ممن التسق بهم هو طالب علم. عنده من الجلد أن يسهر طول الليل على مسألة واحدة في أقوال العلماء الأربعة. الأخ أبو مصعب يعني مثال الأخ الحريص على هذا الدين، المحب لهذه الدعوة، المخلص لها، المخلص لإخوانه، العطوف عليهم، رغم أن صورته الآن يعني تظهر على أنه يعني إنسان لا تهمه الدماء، إنسان صوره وكاد ينبع على أنه سفاك للدماء وغير ذلك. هم لا يعرفون أبعاد هذه الشخصية العطوف على إخوانها الحريص عليهم. وهناك يعني أنا حقيقة أعرف الرجل كان أحب ما لديه من ملابس، أحب ما لديه من ممتلكات، أحب ما لديه من أوقات من كذا يبذلها لإخوانه. موقف الزرقاوي المتشدد من الشرطة كان ذاته تجاه المحاكمة التي مثل أمامها بتهمة الانتماء لتنظيم بيعة الإمام، فقدم هو والمقدسي عوضا عن مرافعة دفاع لائحة اتهام بحق القاضي والنظام. كانت التهمة أننا خارجون على الشرع وأننا لا نطبق أحكام الدين الإسلامي ولا حكم الشريعة. ومن قال عن أبو مصعب لا يفقه في السياسة شيء فهو مخطئ تماما. ليس هو رجل كما قيل عنه أنه يعني شبح أو جاء من الفضاء، هو رجل مؤيد من الله عز وجل، لم يقتدي بأحد، لم أسمع منه في يوم من الأيام سوى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. وهذا جزء من شخصية أبو مصعب، كان لا يرى التابعية لأحد في هذا العصر، ولكن يأخذ ما هو حق منه فقط. الغريب. مفارقة للأهل والأوطان، هجر للأحباب والخلان، هجرة للواحد الديان. كان يحب يعني والدته كثيرا، وكان أحيانا عندما يذكرها يبكي، عندما كانت تزوره فسيا لشدة ما يحبها كان يتزين لها، يلبس أفضل الثياب عندما يعلم أن أمه قادمة إليه، يلبس أفضل الثياب. ويسأله إخوته يعني لماذا، فيقول إنها أمي. لبيك يا أمه، لبيك أيتها العفيفة الطاهرة. أمه قد عز اللقاء تصبري، ما كان قلبي يا عزيزة قاسية. كانت دائما تقول هل أراه، حرمت منه في هذه الدنيا بسجنه وبذهابه للجهاد، فهل يا ترى أراه قبل أن أموت. كانت تقول اللهم يا رب احميه من ملائكة السماء والأرض، اللهم فرج عنه. هذا الدعاء قالته قبل أن تموت بيوم. كان لشدة حبه لها يحرص على كتابة الرسائل والبطاقات إليها بالمناسبات والأعياد الدينية، فلم يكن يعنيه شيء بهذه الدنيا سوى والدته. حبيبتي الغالية، إن سألت عني فإني والحمد لله بخير، ولا ينقصني سوى رؤية وجهك الطاهر، ويعلم الله أني ما أحن لشيء في هذه الدنيا أكثر مما أحن إليك يا ست الحبايب، ولو بقيت العمر عند قدميك ما أوفيتك شيئا من حقك. فيا أمي، وددت لو أنني أطوف بك وأنت على ظهر، فكم كنت أتمنى أن أكون عندك في رمضان لأدخل السرور على قلبك وأعوضك ما فات من سنين سجن. فاصبري يا حنون، فإن لم نجتمع في الدنيا فالملتقى عند الله الكريم الرحيم، ولكن احرصي يا حنونتي أن تطيع الله في كل شيء وأكثري من فعل الخيرات في رمضان، فهذا رجائي عندك، لأنني يا أمي لا أحب لك إلا طاعة الله والبعد عن سخطه. ما مطلقت الحياة ثلاثة وتطلعت نفسي لتسمو عاليا، قد عفت دنيا البغيضة بعتها وتركتها، لم ألتفت لورائيا، أمتي الغالية، حديثي إليك اليوم ذو شجون، أو ما تسمعين فحيح الأفاعي تخط طريقها في ظلام غفلتك لتغتال فجرك. دعيني أمتي الحبيبة، أبث حديثا معدنه ترابي ولكن جرت في لفظه لغة السماء. دعيني أحدثك بأمرنا ونحن في منعرج اللواء، لتستبين الرشد وتستجمع القوى، مخافة أن نندم ولا تساعة من دمي. لقد عرف القاصي والداني بحقيقة الحلف الشيطاني، ثلاثي الكفر والمكر في أرض الرافدين، أولهم الأمريكان حاملو لواء الصليب، وثانيهم الأكراد متمثلين بقوات البشمركة المطعمة بكوادر عسكرية يهودية يقودها العميلان البرزاني والطالباني، وثالثهم الرافضة عدوة أهل السنة متمثلة بفيلق الغدر فيلق بدر وحزب الدعوة إلى الشيطان. أي جرح في فؤاد المجد غائر، أي موج في بحار الذل هادر، أي حزن أمتي، بل أي دمع في المآقي، أي أشجان تشاقي. تمضي الأيام وتتوالى الأحداث، وتتعدد المعارك وتتنوع المسميات، والهدف واحد، لقد تلاقت مصالح الصليبيين مع أهواء إخوانهم الرواقب الحاقدين، حرب صليبية رافضية ضد أهل السنة. أمتي يا ويح قلبي، ما دهاك دارك الميمون أضحاك المقابر، كل جزء منك بحر من دماء، كل جزء منك مهدوم المنابر. بعد أن تبين للعالم أجمع حقيقة هذه المعركة ومن المستهدف الحقيقي منها، فإن تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين قرر ما يلي: أولا، بما أن حكومة حفيد بن العلقمي وخادم الصليب قد أعلنت حربها الشاملة على أهل السنة تحت ذرائع إعادة الحقوق والقضاء على الإرهابيين، فقد قرر التنظيم إعلان حرب شاملة على الشيعة الروافض في جميع أنحاء العراق أينما وجدوا وحيثما حلوا جزاء وفاقا. فمنكم كان الابتداء وأنتم من بادر بالاعتداء، فخذوا حذركم فوالله لن تأخذنا بكم رأفة ولن تنالكم منا رحمة. وأي طائفة تريد أن تنأى بنفسها عن ضربات المجاهدين فلتبادر وعلى جناح السرعة بالبراءة من حكومة الجعفري وجرائمها، وإلا فهم في الحكم سواء وقد أعذر من أنذر. نعم قاتل لأنك نصرنا، قاتل لداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا، قاوم وأمطر من سلالة صهيون. فلتقاتل فقد حار أعداؤنا كيف يفتون في عضدكم، فلم يروا أخيرا إلا التخويف بأسلحتهم المتطورة الفتاكة. وفاك عباد المادة أن القوة التي تستمد روحها من الله ما كانت لتفتتها زوابع الزمان ولا تكنولوجيا الأمريكان. في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أهل الإسلام الشدة، يا أهل الإسلام الشدة الشدة. قد آل زوالك قد آل، فارتق بي من النيران، وارتق بي إشراقة فجر تمحو ظلمة ليل هان، تمحو ظلمة ليل هان. أقسم بالذي رفع السبع الطباق وقطع من الطغاة الأعناق وأذل الرقاب أن رأس أمريكا قد مرغها هنا في التراب، وداسه أبطالنا حتى غدت أسطورته كالسراب. حصونك بجهاد وسيطرق شعبك إذعانا، لن ننسى فعلكم الدامي، لن ننسى أصغر قتلانا. وها هي الشرارة قد انقدحت في العراق وسيتعاظم أوارها بإذن الله حتى تحرق جيوش الصليب في دابر. فيا أبطال الإسلام في كل مكان من أرض العراق، ها قد رمانا الكفر عن قوس واحدة وعد لنا حبال مكر بالتواطؤ مع أهل الشقاق والنفاق، بإذلال الرجال وانتهاء في أعراض النساء واستباحة الحرمات، وليرفع الصليب فوق أرضنا وتحت سمائنا. فلا تعطوا الدنية في دينكم ولا تصغوا إلى مراوغ يلبس مسوح مسوح ليثنيكم عن الشهادة أو النصر. وإذا كان عدونا مع هذه الخناجر التي نطعمه بها من هنا وهناك لا يزال يتجلد يحكي انتفاخا صولة الأسد ويذل العباد ويفعل الأفاعيل، فكيف إذا ملك زمام العراق واستقرت سفينته بلا أموال؟ إن عدونا لو غلب لأهلك الحرث والنسل، ولا استباح بيضتكم، لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأوى قلوبهم، ولأذاق المسلمين كؤوسا أحلاها مر علقم. فلا صلح حتى تعثر الخيل بالقناة وتضرب بالبيض الرقاق الجماجم. فقولوا ما قاله أمثالكم من الأبطال وسلوا أنفسكم، فإن نومكم ونبهكم أجر كله إن شاء الله. يا عابد الصلبان إن قبوركم أخذت أمريكا تجتر عملاءها لعلها تخرج بحل لمأزقها. والحق يقال فأمريكا حبلى بالعملاء، ولكن في كل مرة لا يرى وليدها النور. كيف لا وهي في أرض سعد والمثنى التي لم تزل عرينا للأسود، واليوم وبعد أكثر من سنتين ونصف وبعد فشل أحفاد ابن العلقمي في كل شيء إلا في التنفيس عن حقدهم الرافضي، وجد سيدهم الأمريكي أن الأوان قد حان للتخلي عنهم ظاهرا، وأن الدور اليوم لنوع آخر من العمالة لا يستطيع القيام به إلا نوع خاص من العملاء. ف فمن يا ترى أفضل ممن يدعي دعوى الإسلام ويظهر بمظهر المخلص لأهل السنة؟ يا رائد الكفار يا خنزيرهم، قسما بربي يا لعين ستندم، سنريك منا ما يسوك فانتظر، يا أيها الشيطان أنت الأقزم. أتظن أمتنا المجيدة لقمة ميسورة؟ كلا فإنك تحلم، ما زال أبطال بها لن يسكتوا، حفظوا الكتاب تدبرا وتعلموا، فمناهم نصر لأمة أحمد وشهادة في الله ثم تنعم. أترون هذا النشر من حولهم؟ لكن إن المجاهدين بفضل الله قد أعدوا لك ولجنودك سيفا قاطعا وسما ناقعا، ولتسقون بإذن الله من كؤوس الموت ألوانا، ولتكونن أراضي أهل السنة بجياتكم النتنة وعاء، فتقدموا إن شئتم أو تأخروا. لهم أمريكا اللعينة قد أتت بجيوشها تبغي الفساد وتظلم، كالحية الملساء تظهر ملمسا لكن ما تخفيه شيئا يعظم. يا عابدي الصلبان إن قبوركم في أرض بابل والديار تقسم، قسما ستهزم في العراق جيوشكم، وسيكسر الصلبان جيش مسلم، ما من عظيم قد بغى متكبرا لابد يوم. ونعاهد الله يا كلب الروم، ونعاهد الله يا كلب الروم، لأنه لن يقر لك قرار، ولن يهنى جيشك بلذيذ عين وطيب مقام، ما دام فينا عرق ينبغ وقلب يخفى، فنحن قادمون بعون الله قادمون. يا أسود التوحيد، على أرض الرافدين الحبيبة عزمت عليكم، إن وصلكم ندائي هذا ألا يأتي عليكم الليل إلا وسيوفكم تقطر من دماء عدوكم، أعيدوها حضراء جزع، كونوا قومة رجل واحد، فلا خير في عيش تنتهك فيه أعراضنا وتداس فيه كرامة أخواتنا ويحكمنا فيه عباد الصليب. أميري وشيخي المجاهد أبي مصعب الزرقاوي، استجابة لندائكم بقوله عزمت عليكم إن وصلكم ندائي هذا أن لا يأتي عليكم الليل إلا وسيوفكم تقطر من دماء أعدائكم، فنقول ومن الله نستلهم العون والنصرة، لقد انطلقت أسود القاعدة في بلاد الرافدين لتصول على أعداء الله من الصليبيين والمرتدين، من شرطة عميلة وحرس إعلاء لكلمة الله رب العالمين، وامتثالا لأمر ربنا في كتابه المبين. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. أبشري أمتي فالنصر للمؤمنين والعاقبة للمتقين. أبشري يا أمتي زال الغثاء وصفى من كدر الأوهام ماء. أبشري أمتي بقرب هلاك رأس الكفر أمريكا، فإن أمريكا اليوم تلفظ أنفاسها الأخيرة وتترنح أمام ضربات المجاهدين في أفغانستان والعراق، وكل ما تسمعونه على لسان كذاب البيت الأبيض بأن الوضع في العراق في تحسن مستمر، وأن الجيش العراقي بدأ بتحمل مسؤولياته وبات يبسط سيطرته على بغداد وغيرها، فهذا كل

كثر عنه المخدلون وعظم فيه المخالفون طريق ممحص للقلوب وفاضح للنفوس إنه طريق القتال وسبيل النزال يا له من طريق موفق من هدي لسلوكه محروم والله من ضل عن سبيله. يا أيها الناس إنها قد دارت رحى الحرب ونادى منادي الجهاد وتفتحت أبواب السماء لأن لم تكونوا من فرسان الحرب فافتحوا الطريق للنساء تدرن رحاها واذهبوا فخذوا المجامر والمكاحل يا نساء بعمائم ولحى أو لا فإلى الخيول وهاتوا نجمها وقيودها. دعانا المنادي لساح الجهاد فرحنا جموعا نهز الوجود نهز الوجود ونمضي جنودا لله الجليل بدرب الرباط لا نرضى القعود لا نرضى القعود. ويا خيل الله الكبير ويا حملة الراية قوموا أين أسود الأنبار أين ليوط صلاح الدين أين رجالات بغداد أين فرسان نينوى وأبطال ديالى أين صلابين كردستان أين أنتم يا أسود التوحيد يا أحفاد خالد والمثنى وسعد والمقداد وصلاح الدين أين المهاجرون أين الأنصار أين أصحاب التوبة والأنفال أين أهل سورتي الفتح والقتال يا طليعة الأمة من للثكالى من للحرائر في سجون الصليبيين من للطاهرات في سجون الرواقب الحاقدين اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. تقدم بصدق لخوض الردى ونيل المنايا ودك القيود ودك القيود بظل الإله يكون اللقاء ومهر الجنان دماء الشهيد دماء الشهيد ومهر الجنان دماء الشهيد ومهر الجنان دماء الشهيد. ها قد ارتفع للجهاد لواء وخفقت له راية واشتد ساعد أبطال الإسلام في العراق فلقد خفقت معهم قلوب أهل الإسلام فرحا وجعلت ترقب أملا يكبر بفجر قريب ينقشع معه ظلام الذل الذي أطبق على صدر الأمة ردحا طويلا على أيدي اليهود والصليبيين وأذنابهم من حكامنا المرتدين. هذه الحقيقة أدركتها أمريكا ومن معها فمادت بهم الأرض وهم يشعرون أن رياح الجهاد ستزلزل عروشهم وتزعزع بنيانهم فتمالؤوا فيما بينهم وحشدوا جموعهم واتحدوا في مقابلة العدو القادم لهم إنه الإسلام المحض تحت راية الجهاد الحق. لا عز إلا بالجهاد فترى عن العين السهاد واحمل سلاحك في الوهاد بالوهاد بالوهاد النصر في قدح الزناد الزناد الزناد. وأما عنكم أيها المجاهدون الغرباء فالله الله في دينكم والله الله في إخوانكم وفي أمتكم والله الله في عقيدتكم وأعراضكم لا يؤتين الإسلام من قبلكم فالمعركة أمامكم فاصلة وأحزاب الكفر من جديد قادمة والعدو مستعد فلا بد من شحذ الهمم واستنهاض العزائم نحو القمم واحذروا أن يكونوا على دنياهم أحرص منكم على دينكم فإنكم بين خيرين شهيد مرزوق أو فتح قريب. الرجال الرجال يشد للأقصى الرحال الرحال الرحال ويحطم قيد المحال المحال المحال فليس إنه احتلال احتلال احتلال قدسون عاما ماضيا ماضيا إننا في العراق على مرمى حجر من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقاتل في العراق وعيوننا على بيت المقدس الذي لا يشترط إلا بقرآن يهدي وسيف ينصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وأقسم بالله الذي لا إله إلا هو أن الله ناصر أوليائه المجاهدين على أعدائه الصليبيين، ولك أني بضياء فجر العز يلوح في الأفق، وإن غدا لناظره لقريب، ألا إن نصر الله قريب. قال سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فنؤكد لكم أننا على درب الجهاد سائرون، وعلى العهد ماضون، نسترخص في ذلك الغالي والنفيس حتى يظهر الله دينه ويعلي كلمته أو نهلك دونه. ولقد عزمنا أمرنا وحسمنا خيارنا ورفعنا راية الجهاد وسللنا سيوفنا الحداد، وعلينا لواء الكفاح واتخذنا الأسنة والرماح مركبا نبحر فيه إلى العز والتمكين، إيمانا منا بأن صهيل الخيول وصليل السيوف هو مفتاح النصر وسبيل الظهر. يا خاطري كل ضيقة مبروجة، والله على جيش التحالف قاوي. إلى البطل المقدام والأسد الدرغام سيرجم المجاهد أبي مصعب الزرقاوي حفظه الله، أمير القاعدة في بلاد الرافدين. فإننا نقول لبيك لبيك أبا مصعب، لقد عزمنا أمرنا وتوكلنا على الله في منادبة الكفار ومنادبة أهل الردة من المنافقين والفجار. فوالله لنقاتلن عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك، هو الذي لا إله إلا لو شئت بنا إلى البيت الأبيض ومعقل الفاتكان لجالبنا معك من دونه حتى تبلغ مآربك لا يتخلف منا أحد. ونقسم على الله مولانا أن يمنحنا أكتاف الصليبيين وأعمالهم من الرافضة المرتدين، وتبقى راية العقاب هي الأعلى في العالمين، ورايتنا العقاب تعود يوما تخر لك الليالق ساجدين، وسيفنا المسلول بان لسانه فليفع المحسور منا والحزين. فلا والله فلا والله يا أبا مصعب لن نتراجع عن طريقنا، وإن أهلي مجرماهنا وصلت أرواحنا من أجسادنا حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكفر والطاغوت هي السفلى. أبشر فإن لك تنتقال لأملك وأعوانها، لو كنتم في السحاب لحملنا الله إليها أو أنزلكم إلينا. وقالوا كما قال أقسعد لغطفان يوم الأحزاب، يوم زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحنان، ليس بيننا وبينكم غير السيف. أبشر يا أبا مصعب فإن الله تعالى أعد لك جيش الله حسنات وحوافزه في الجنان درجات، فهيهات ثم هيهات أن يهدأ بال اليمنك وأعوانها هيهات. أبشر يا أبا مصعب فإن جند القاعدة قعدوا لأعداء الله في العراق كل مصر. أبشر يا أبا مصعب كل جيش عندنا فلوجا، والكل بوش عندنا زرقاوي. الكل جيش عندنا فلوجا، والكل بوش عندنا زرقاوي. يسعدهم اللي ذووا في فوجاه، ويا خيبة اللي قايدها علاوي. يسعدهم اللي ذووا في فوجا، ويا خيبة اللي قايدها علاوي. يا سعدهم اللي دووا في فوجا ويا خيبة اللي قايدة على